بلغ قوله فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء شهيدا. في جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حسبك، وفي الرواية التي جاءت هنا أن منهم من غمز يعني عبد الله بن مسعود، وأنه عندما رفع رأسه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذرفت عيناه بالدمع فاكتفى بالقراءة. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله رواية أخرى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في غير هذه الحادثة وفي غير هذه الواقعة، وإنما كانت هذه الواقعة يوم أن كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في الكوفة يعلم الناس، وكان في الكوفة أميرا وكان في الكوفة معلما، ولهذا لما طلب منه الناس القراءة قرأ، فقرأ عليهم سورة يوسف كما جاء في هذا الخبر، ثم ذكر تتمة القصة. أما سند هذا الحديث الذي ساقه الإمام مسلم رحمه الله فقال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، وعثمان بن أبي شيبة مرت بنا ترجمته، وهو عثمان ابن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان العبسي أبو الحسن ابن أبي شيبة الكوفي. قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ شهير وله أوهام، ومن الطبقة العاشرة، مات سنة 39 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا جرير، وجرير هو ابن عبد الحميد ابن قرط، جرير ابن عبد الحميد ابن قرط مرت بنا ترجمته ايضا وذكره في هذا. قال هو جرير ابن عبد الحميد ابن قرط الضبي الكوفي نزيل الري وقاضيها. قال ثقة صحيح الكتاب، قيل كان في آخر عمره يهم من حفظه، يعني إذا حدث من حفظه. هو من الطبقة الثامنة، مات سنة 88 و100، وروى له الجميع. في هذه الرواية جرير بن عبد الحميد يروي عن الأعمش، والأعمش أيضا سبقت ترجمته، وهو سليمان ابن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الأعمش. قال ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس، من الطبقة الخامسة، مات سنة 47 و100، وروى له الجميع. ما لا إشكال، التدليس لا ينافي الورع، بل إن التدليس عند بعضهم يعني تأكيد وزيادة في الرواية، لأن التدليس ما معناه؟ أن يكون التلميذ معروفا لدى شيخ اشتهر الشيخ او اشتهر التلميذ بهذا الشيخ واكثر الرواية عن هذا الشيخ، ولازم الشيخ ملازمة طويلة، لكنه لم يسمع منه بعض الاحاديث، وانما سمعها بواسطة عن الشيخ، ولوثوقه بالواسطة يحذف أسماءهم ويصل السند بالشيخ مباشرة. هذا هو التدليس، فيقول بدلا من أن يروي عن الشيخ بواسطة يحذف الواسطة ويقول حدثنا ويقول عن فلان، ويأتي بصيغة توهم بالسماع. فإذا فعل ذلك عده العلماء تدليسا، وهو واثق من صحة السند إلى الشيخ. هذا هو التدليس. لكن لما كان علماء الحديث والنقاد حريصون، على أن يكون السند خاليا من أي شبهة، لا بد أن يسمي التلميذ الواسطة التي بينه وبين شيخه حتى يعرفوه. فإذا عرفوه وثبت أنه ثقة اتصل السند. أما إذا لم يعرف فهم يحملون الأمر على أسوأ الأحوال، احتمال أن يكون هذا الواسطة ضعيفا، أو يكون هذا الواسطة غير ثقة، لذلك يتوقفون في قبول الحديث. لكن لو صرح التلميذ وقال حدثني قبلوا منه ذلك التصريح، وقبلوا تلك الرواية. والتدليس كما يقول علماء الحديث من خلال التجربة ومن خلال سبر الأساليب، وجدوه فاشيا في التابعين، يعني أكثر الناس الذين وصفوا بالتدليس كانوا في طبقة التابعين. وهذا الفعل ليس قصورا من التابعين، وإنما لغلبة ظن التابعين بثقة من رووا عنهم عن أولئك الشيوخ. لهذا كان التدليس كما يقول علماء الحديث ليس عيبا، وإنما مقامه مقام زيادة الاحتياط، زيادة الاحتياط في السند. فإن كان المدلس يكثر من تدليسه فلهم منه موقف، وإن كان المدلس نادر التدليس فلهم أيضا منه موقف. ولهذا يقسمون التدليس إلى 5 طبقات. الطبقة الأولى يقولون من وقع منه التدليس نادرا وقليلا وهو ثقة، وإن دلس لا يدلس إلا عن ثقة، فهؤلاء يقبلون تدليسه ولا يتوقفون في روايته التي عنعن فيها. الطبقة الثانية طبقة ثقات اشتهروا بالرواية عن شيوخ ثقات، لكنهم فاتهم بعض السماع فرووه عن أقران لهم دلسوا بهم الرواية. لكن العبرة هنا بالنظر لمن أخرج عنهم، فإن أخرج عنهم الشيخان البخاري ومسلم قبل الناس تدليسهم تبعا لإخراج الشيخين لهم، حيث إن الشيخين يتحريان الرواية ولا يقبلان إلا من غلب على ظنهم أن روايتهم على الجادة. الطبقة الثالثة قوم أكثروا من الرواية بالعنعنة عن شيوخهم ودلسوا، فهؤلاء ينظروا هل لهم متابع يتابعهم في الرواية عن هذا الشيخ أو لا، فإن وجدت لهم متابعات وهم ثقات ولم يعرف عنهم جرح قبل العلماء تدليسهم بهذه المتابعات. الطبقة الرابعة قوم ضعفاء ورووا عن شيوخ دلسوا روايتهم، لكنهم عندما حققوا وعندما رجعوا بينوا الواسطة الذين رووا عنهم، وهذه الواسطة اتضح من خلالها أنهم مقبولي الرواية، فهؤلاء أيضا مع المتابعات يقبلوا أهل العلم منهم الحديث. أما الطبقة الخامسة رواة ضعفاء ودلسوا، فرد العلماء حديثهم لا لأنهم دلسوا ولكن لضعفهم، لأن هنا تدليسهم لا أثر له، بل يزيد الرواية يعني ضعفا، لذلك قسموا المدلسين إلى 5 طبقات. فلامش هنا لما وصل بأنه ورع، هذا فيما يتعلق بتعامله وفيما يتعلق بديانته وعبادته، ولامش أيضا وصف بأنه عارف لوجوه القراءات، فقد جمع في علمه بين الحديث والقرآن، وهو من صغار التابعين لأنه من الطبقة الخامسة، والتدليس في هذه الطبقة بل في طبقة التابعين عموما كان كثيرا. ويظهر أن مسألة التفتيش عن الرواة والحرص على اتصال السند إنما نشأ في طبقة بعد طبقتهم، لأن طبقة الصحابة والتابعين لما كان التوثيق يغلب عليهم في طبقة التابعين والصحابة رضوان الله عليهم معدلون، ما كان الناس يسألون عن الإسناد، كما نقل ذلك عن الحسن البصري وغيره، قال ما كان الناس يسألون عن الإسناد، لكن لما ظهرت الفتن ولما ركب الناس الصعب والذلول قالوا لهم سموا لنا شيوخكم لننظر حتى ناخذ من أهل السنة وندع أهل البدع. قال عن الأعمش عن إبراهيم، وإبراهيم مرت لنا ترجمته قريبا، وهو إبراهيم بن يزيد النخعي، إبراهيم بن يزيد النخعي قال عن علقمة، وعلقمة هو ابن وقاص. وهذا الحديث كما يقول الحافظ أو كما يقول الإمام النووي رحمه الله فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، فالأعمش يروي عن إبراهيم، وإبراهيم يروي عن علقمة، وعلقمة يروي عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه. قال كنت بحمص، وحمص أو حمص مدينة في الشام، كأن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان فيها أميرا. فقال لي بعض القوم اقرأ علينا يعني القرآن، قال فقرأت عليهم سورة يوسف، وهذا يدل على أن القصة غير القصة الأولى. فقال رجل من القوم يعني كان جالسا يسمع، قال والله ما هكذا أنزلت يعني هذه السورة، كأنه يعني اختلط عليه قراءتها. لكن ابن مسعود رضي الله عنه كان عالما وعارفا بما نزل، بل هو ممن كتب المصاحف، كان له مصحف، وهو ممن لازم النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن كان في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه فقال من أراد أن يقرأ القرآن غضبا كما أنزل فليقرأ بقراءة أم عبد يعني عبد الله ابن مسعود. فلا مجال لتشكيك عبد الله ابن مسعود في قراءته، لكن ابن مسعود رضي الله عنه يعني ظن في أول الأمر أن في الرجل خير، فأكد على أن قراءته تلقاها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله عنه قلت ويحك والله لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا تأكيد بأن ما قرأه هو الذي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. قال فقال لي أحسنت، والقائل هنا أحسنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو وجه الاستدلال، وهذا هو الشاهد والدليل الذي اعتمد عليه عبد الله بن مسعود في أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على قراءته يوم أن قال له أحسنت. يقول ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا مما يؤكد أن الرجل الذي اعترض يعني لم يكن اعتراضه في محله، وإنما كان اعتراضه عن هوى، بل كان اعتراضه عن سوء، لأن عبد الله بن مسعود يقول فبينما أنا أكلمه ويجادله ويؤكد له أنه سمعه من النبي، يقول كلمه يعني الرجل كلم عبد الله بن مسعود فشم من فمه رائحة الخمر يعني كان الرجل فملا، وكان الرجل بغير عقل ما دام الخمر قد ظهرت وطغت عليه. قال رضي الله تعالى عنه بينما أنا أكلمه إذ وجدت منه ريح الخمر. قال يعني ابن مسعود فقلت له أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب يعني تكذب بالقرآن، لا تبرح حتى أجلدك الحد، لأن يعني شارب الخمر ارتكب كبيرة يستوجب إقامة الحد عليه، والرجل لم ينكر، وهذا هو يعني الذي يظن بعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، إذ لو أنكر الرجل أنه شرب الخمر ما جلده. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما يظهر أنه هو الأمير، وهو الذي يباشر إقامة الحدود، فلذلك حكم وقضى عليه بأنه يستوجب إقامة الحد لشربه الخمرة، وقد ظهرت آثار الخمر عليه عندما أنكر ما قرأ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من سورة يوسف. قال هنا: فبينما أنا أكلمه إذ وجدت فيه ريح الخمر فقلت: أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب؟ لا تبرح حتى أجلدك، حتى أجلدك. قال: فجلدته الحد، يعني حد شرب الخمر. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق آخر كما هي عادته على سبيل المتابعة، فقال رحمه الله: قال: وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم وعلي بن خشرم. أما إسحاق ابن إبراهيم فالمراد به إسحاق ابن راهوية، إذا أطلق إسحاق ابن إبراهيم يراد به إسحاق ابن راهوية، وهو إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي أبو محمد ابن راهوية المروزي، قال: ثقة حافظ مجتهد، يعني من الأئمة، هو قرين الإمام أحمد ابن حنبل. ذكر أبو داود أنه تغير قبل موته ليسير، وهذا التغير لم يضره لأن الناس تحملت حديثه قبل أن يحدث له هذا التغيير. مات سنة 38 و200، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. يعني إن الذي لم يخرج له هو الإمام ابن ماجه. قال: وعلي بن خشرم، حيث قرن الإمام مسلم رحمه الله رواية إسحاق بعلي بن خشرم. ومن لطائف هذا الكتاب، كتاب الإمام مسلم، أنه أكثر من الرواية عن إسحاق بن راهوية، لكن في فعله عجائب. في غالب الأحيان يروي لإسحاق بن راهوية في المتابعات ولا يصدر له حديثا في الباب، يعني ما يروي له، فإن صدر له حديثا في الباب قرنه بغيره، يعني إن روى له ابتداء قرنه بغيره، وإن روى له في المتابعات قد يفرده وقد يقرنه بغيره. ولعل هذا الصنيع الذي فعله مسلم رحمه الله لأن إسحاق يعتبر من كبار الرواة الذين سمع منهم مسلم، كأن مسلما يعني سمع منه وهو كبير، أو سمع منه دون أن يعني يلازمه ملازمة طويلة، لأن إسحاق توفي سنة 38 و200 قبل الإمام أحمد، ومسلم مولود سنة 206، فلعله يعني لما روى عنه وهو كبير، فيحتمل أن يكون روى عنه وهو إما في حال مرحلة التغير أو قريبا منها، لذلك احتاط مسلم فكان يقرن روايته بغيره أو يؤخر روايته إلى المتابعات. هذا فيما يبدو لي وهو من تفسير له. قال وعلي بن خشرم، وعلي بن خشرم هو المروزي، قال من صغار الطبقة العاشرة، مات سنة 57 و200، وروى له مسلم والترمذي والنسائي، فقرن الإمام مسلم بينهما. والقرن هنا كما هو معلوم أنه من أجل الاختصار. قال أخبرنا عيسى بن يونس، وعيسى بن يونس ممن أكثر مسلم الرواية عنه، وهو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي أخو إسرائيل، قال كوفي نزل الشام مرابطة، وهو ثقة مامون من الطبقة الثامنة، مات سنة 81 ومات سنة 87 و100، وروى له الجميع. هذا عيسى بن يونس. ثم حول الإمام مسلم السند ليسوقه من طريق أخرى، قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب حيث قرن الإمام مسلم بينهما، وقد أكثر مسلم من الرواية عنهما. أما أبو بكر بن أبي شيبة فهو محمد بن عبد الله ابن فهو عبد الله بن محمد، أبو بكر اسمه عبد الله بن محمد بن إبراهيم ابن عثمان الواسطي الأصل. أبو بكر بن أبي شيبة قال ثقة حافظ صاحب تصانيف، له كتاب أو له كتب لكن من أشهرها المصنف، وله كتاب في التفسير أيضا، ومصنفه طبع أخيرا في 24 مجلدا. قال له تصانيف من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وروى له البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. واما محمد بن كريب او ابو كريب فهو محمد بن العلاء بن كريب الهمداني ابو كريب الكوفي، قال ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 47 و200، وروى له الجميع. قال حدثنا أبو معاوية، وأبو معاوية أما أبو معاوية فهو محمد بن خازم، أبو معاوية الضرير، محمد بن خازم أبو معاوية الضرير، قال عمي وهو صغير، ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 95 وروى له الجميع. يقول في هذه الرواية قال بهذا الإسناد يعني الأعمش عن إبراهيم عن علقمة وليس في حديث أبي معاوية فقال لي أحسنت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد